إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سلاه وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أعيد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إذن هذا هو حديث الليلة وهناك رواية أخرى لغير الترمذي هذه إن شاء الله ستكون موضوع الأسبوع المقبل يعني رواية في الحديث احنا اليوم اخترنا الرواية الأولى ما زال الرواية الثانية هذه إن شاء الله تكون درس الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إذن قبل أن نشرع في شرح الحديث نتحدث عن راوي الحديث وهو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العباس هذه كنيته ولم يوجد في الصحابة من كنيته بأبي العباس إلا رجلان أو إلا رجلان الرجل الأول هو عبد الله بن عباس والرجل الثاني من؟ أن رجلان كنيتهما من الصحابة عبد الله أو أبو العباس أن الصحابي الأول هو عبد الله بن عباس صحابي ثاني الصحابي الثاني احنا ذكرناها أكثر من مرة على كل حال سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه هذا كذلك كنيته أبو العباس رضي الله عنه إذن أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر هذه الأمة وعالمها وفقيه هذه الأمة وإمام المفسرين إمام المفسرين عبد الله بن عباس ولد قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات فقط يعني قبل أن يهاجر النبي بثلاث سنوات ولد عبد الله ابن عباس وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام 30 شهرا فقط صاحب النبي 30 شهرا لأنه من صغار الصحابة صاحب النبي 30 شهرا فروى عنه جملة وافرة من الأحاديث حتى عد رضي الله عنه من المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا هو من المكثرين من الرواية لأنه كما ذكرنا أكثر من مرة ليس كل الصحابة مكثرون وليس كل الصحابة مكثرين هناك المكثر وهناك المقل فمن المكثرين من الرواية عن النبي عبد الله ابن عباس. هو 1660 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي قلنا لازم النبي 30 شهرا وأخذ عنه أحاديث كثيرة. هاجر مع والديه، والده هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مع والداه لمع والديه عام الفتح، وكان قد أسلم من قبل، يعني أسلموا قبل السنة الثامنة من الهجرة قبل عام الفتح، لكن لم يهاجر ابن عباس إلا عام الفتح. ولقد قال في قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، كنت أنا وأمي من المستضعفين. المستضعف يعني لم يتمكن من الخروج من مكة إلى المدينة، كان من المستضعفين، لم يكن بإمكانه أن يخرج إلا عام الفتح. وقال في قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. انطبقت فيهم، اتحقت فيهم هذه الآية: كنت أنا وأمي من المستضعفين. نعم. إذن ابن عباس رضي الله عنه يكفيه من الشرف أن النبي قال في حقه: اللهم افقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، وهذه الدعوة لها سبب. كان النبي في ليلة من الليالي في بيته، وكما لا يخفى عنكم إن شاء الله، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة عبد الله بن عباس. ميمونة زوجة النبي هي خالة عبد الله بن عباس. فبات ليلة عبد الله بن عباس في بيت النبي عند خالته ميمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في طرف الوسادة، وابن عباس لما دخل على النبي وضع رأسه في الطرف الثاني، يعني وسادة، النبي وضع رأسه في طرف الوسادة وعبد الله بن عباس وضع رأسه في طرف الثاني. استيقظ النبي ليلا وذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. ابن عباس من فطنته وذكائه وكان صغيرا سارع إلى إحضار إداوة، إناء من ماء، ووضعه عند الخلاء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الماء، سأل ميمونة زوجته خالة ابن عباس: من فعل هذا؟ قالت: ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، علمه التأويل، علمه التفسير. لذلك ابن عباس لا تكاد يعني تفتح كتب التفسير إلا وتجد اسمه كثيرا. قال ابن عباس: اختي ابن عباس، اختي ابن عباس، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقيه هذه الأمة وإمام المفسرين رضي الله عنه. وهذا من خدمته، علم وتنبه إلى أن النبي لما يخرج بالخلاء يحتاج إلى الوضوء ليصلي، فسارع، وقلنا على صيغة سنه كان نبيها، سارع إلى وضع الإداوة، وضع الإناء. وابن عباس كذلك كان صغيرا في السن، لكنه كان من العلماء على صغر سنه. في صحيح البخاري قال ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، قالوا: لما تدخل هذا الصبي لهذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ قال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه يوما، قال: فما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريه. فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر لابن عباس: أكذاك يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول فيه؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فذلك علامة أجلك. نعم. قال عمر لابن عباس: ما أقول فيها إلا ما تعلم. هذه قصة. كان عمر إذا حضر الاجتماعات، وإذا كانت قضية مهمة تتعلق ب يعني الخلافة، يدخل شيوخ بدر، الناس الذين حضروا بدر، يدخل شيوخ بدر ليجتمع بهم في قضايا الأمة المصرية، وكانوا كلهم في بطسين شيوخ بدر، الناس حضرت غزوة بدر، وكان يدخل مع شيوخ بدر عبد الله ابن عباس. بعض شيوخ بدر انزعج، وجد شيء في نفسه: نحن شيوخ بدر وهذا الفتى يدخل معنا، ولنا أبناء. قالوا العمر: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء في مثله؟ احنا تاني عندنا أولادنا، بإمكاننا نجيب أولادنا قدوا. قال عمر: إنه من قد علمتم، هذا مشي عادي، هذا ولد غير عادي. معلش، في يوم من الأيام، مشي في نفس يوم، في مرة من المرات أدعى عمر ابن عباس، وابن عباس قال: ما رؤيته دعاني إلا ليريهم يعني شيئا مني، دعاني بس ما يوريهم يتمثلهم. دعا عمر ابن عباس ودعا شيوخ بدر واسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال: فما تقول في هذه الآية؟ هيا فسروها. قال بعض شيوخ بدر: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر. والبعض سكت ولم يقل شيئا. سأل عمر ابن عباس قال: أكذاك يا ابن عباس؟ صح هذا هو التفسير. قال: لا، اذكر أشياء واذكر تفسير لم يذكره كبار السن ولم يذكره شيوخ بدر، لأنه معه دعوة من النبي، ولد مميز، ولد مميز. قال: هذه الآية لما نزلت، ولهذه الصورة لما نزلت، وهي آخر صورة، مش آخر آية، آخر صورة، هذا علامة أو هذه الآية دليل على قلب أجل النبي، النبي من طرح يموت خلاص. واحد لم ولم يتفطن لها أحد. عمر كان عنده الجواب، بن عباس كان عنده الجواب، شيوخ الأنصار منهم من أجب جواب آخر، جواب يعني ظاهري، ومنهم من سكت ولم يقل شيء. قال النبي، قال عمر لابن عباس: أهكذا يا ابن عباس؟ قال: لا. ما هو الجواب؟ قال: هذا علامة أجل أو علامة اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أقول فيها ما أعلم، ما أقول فيها إلا ما تعلم، ولا ما أعلم منها إلا ما تقول. إذا عبد الله بن عباس على صغر السن كان نبيها، كان ذكيا رضي الله عنه وأرضاه، واستفاد كثيرا عبد الله بن عباس من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد كثيرا من دعاء النبي له رضي الله عنه. كيف هذا؟ عد من العبادلة، العبادلة في الصحابة كثيرون، العبادلة اللي اسمه يبدأ بعبد الله كثيرون، أوصلهم البعض إلى 300 صحابي، لكن العلماء يقولوا العبادلة من الصحابة يقصدوا أربعة فقط، يقصدوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، يقصدوا أربعة. هؤلاء الأربعة سموا بالعبادلة لأنهم ما ماتوا حتى احتاج الناس إلى علمهم، ما ماتوا حتى احتاج الناس إلى علمهم. كان صغير عبد الله بن عباس، لكن توفي في السنة 68 من الهجرة عن 71 سنة، وصل به الحال هو وابن عمر وابن عمر وابن الزبير انه الناس احتاجوا العلم، هؤلاء الاربعه حتى يعني الناس يعني كثروا على ابوابهم، خلاص انقص العلم، ما كانوش يضلوا كما ابن عباس طلب من واحد باش يروحوا يطلبوا العلم، وقالوا لي ابن عباس يعني الحاله وفره وكثره وصحابه رسول الله في كل مكان، ماذا يفعلون بك؟ يقدر ربي عز وجل بعد ما مر الازمنه والسنين يمر الرجل إذا ب يعني جمهور غافل من المتكلم عبد الله بن عباس مات الصحابة واحتاج الناس خلاص مات عمر مات أبو بكر مات عثمان مات علي مات الزبير مات طلحة مات سعد بقات الآن ولا تصير الصحابة ذلك الإنسان عمره ما احتقر نفسه لعله في يوم الأيام سيحتاجه الناس ولا يبقى إلا هو عبد الله بن عباس ما مات حتى احتاج الناس إلى علمه واستفاد من رواية عن النبي واستفاد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. إذن هذا هو باختصار عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. نوليو للحديث. قال يعني كنت خلف النبي فقال يا غلام إني أعلمك كلمة. هذا الحديث حديث عظيم جدا وحديث مهم لأهمية هذا الحديث أفرازه بعض العلماء بالتأليف لأهمية هذا الحديث ولجلالة هذا الحديث وكل حديث النبي جليل لكن هناك يعني تفاوت. هذا الحديث لأهميته أفرازه بعض العلماء بالتأليف. ابن رجب الحنبلي رحمه الله له جزء سماه نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس شرح هذا الحديث جزء في هذا الحديث نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وهذا الحديث تعجب منه ابن الجوزي رحمه الله هذا العالم الجليل تعجب منه كما يذكر صيب الخاطر قال تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوى أسف من الجهل به وقلة التفهم لمعنى. قال تدبرت هذا الحديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. قال تدبرت قعدت متأمل ومتدبر هذا الحديث فأدهشني اندهشت من هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش كدت نفقد عقلي ثم يتأسف يقول وا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. يتأسف من الناس اللي يتجهلوا معنى هذا الحديث والناس اللي ما يتأملوش وما يتدبروش. ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث فيه وصايا نافعة وصى فيه النبي ابن عمه ابن عباس وجمع في هذا الوصايا خيري الدنيا والآخرة. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. خلف النبي إما كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو كان راكبا خلف النبي. إما كان يمشي خلفه ولا كان راكب على دابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمة. يا غلام الغلام تطلق على الصغير قبل أن يحترم إنسان قبل أن يبلغ سن الحلم ولا الاحتلام يطلق عليه في اللغة العربية الغلام. وابن عباس كان غلاما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أو توفي النبي وابن عباس لم يبلغ الحلم بلغ ابن عباس الحلم بعد وفاة النبي يعني كي مات النبي قريب كان ابن عباس في حدود 12-13-14 سنة في عمره فقط. لذلك قال النبي له يا غلام. إذن الغلام تطلق في اللغة العربية على من لم يبلغ الحلم هذا في الأصل وقد تطلق على سبيل المجاز على كبير السن حتى ولو كان عمره 40 سنة وقد ذكروا أبياتا من الشعر تطلق على سبيل المجاز. وفي حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الغلام على أظن على أبي هريرة رضي الله عنه فيطلق لفظ الغلام الأصل أنه يطلق على الصغير لكن قد يطلق على كبير السن من باب المجاز. قال يا غلام إني أعلمك كلمة. هو غلام هو صغير السن ولم يبلغ الحلم والنبي يعلمه وقال إني أعلمك. هذا ينبهنا إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الناشئة وعلى تعليم الصغار وعلى تعليم الأطفال. صغير في السن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنت صغير في السن لا حاجة لك في العلم بالعكس حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يلقنه وهو صغير السن معلومات هامة، معلومات عقائدية، معلومات تتعلق بالقضاء والقدر، ما راهيش أي معلومات، معلومات مهمة تتعلق بالمعتقد، ما راهيش فقهية فقط ولا تتعلق بالآداب، تتعلق بالعقيدة كما راهو جاي. هذا من حرص النبي، ولابد ولا يستحب لنا أن نسير على خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرص على تعليم الصبيان، تعليم الأطفال، والحرص على الناشئة، لأنه هذا الصغير سيكبر يوم ما، وهذه الصغيرة ستصير أما في يوم ما. لذلك إنسان ما لازمش يشوف دائما على أساس هذه الأولاد دائما صغيرة، صح اليوم صغير، غدا سيصير والدا، والفتاة ستصير والدة، وغدا ربما سيقلد مسؤولية عظمى من المسؤوليات. لذلك الإنسان يحرص، الله أعلم مدى تخفي الأقدار، إنسان يحرص. وهو بن عباس حرص عليه النبي وهو صغير، فاحتاج الناس إلى علمه وهو كبير، يعني احتاج الناس إلى علمه قبل وفاته. النبي ما شافش ابن عباس صغير، اليوم صغير صح، لكن غدوة من غدوة يولي راجل، وغدوة من غدوة يولي شيء ثاني. لذلك هذا درس، إنسان اللي شفت صغير دائما صغير يقول لك صغير، اليوم صغير نعم، لكن راح تقدم به السن، وراح يكبر، راح يولي راجل، وراح يولي مسؤول من المسؤولين. لو عملنا بهذا القاعدة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. الناس هذو الآن الظلمة، والناس هذو الآن المفسدون في الأرض، هذو أصحاب يعني بعض المسؤوليات الذين يتعاملون بالحرام والرشوة، هؤلاء في يوم من الأيام كانوا صبيانا، لم يتلقوا النصائح، توجيهات العلم الشرعي وعلم الوحي، لذلك تربوا على هذا الأساس. لو تلقاوا هذه المبادئ لما كانوا صغارا، لو كانوا هم كبروا على خوف الله عز وجل، لو كان الآن هم يتقوا ربي في المسلمين، لأنه ما تشوفوش كبير قبل ما يكون كبير زاد، وكان صبي وبعد بدأ يكبر بالعقل. الآن في حياته وش وكلوا له وش شربوا له، ما وش المكلة، المكلة الغذاء المعنوي، ما وش الغذاء المادي الحسي. إذن هذه هي المصيبة، الناس الآن يتشكي من الفساد، وتشكي من البيروقراطية، وتشكي من الرشاوة، مسؤولية الآباء. لو كل والد كي كان الابن في يوم من الأيام صبي يلقنوا المبادئ ويعلموا شرع الله ويحذروا من بطش الله، ويتربى هذا الولد وهذا البنت على الخوف من الله، اليوم كي يولي عنده منصب ولا مسؤول يخاف ربي، خلاص تربى على خوف الله، رجل ولا امرأة، وفي أي منصب كيقولوا منصب ماشي غير المناصب العليا، في أي منصب، أي منصب حتى في المدرسة في كل مكان، ولو مسؤولية صغيرة في البلدية ولو ما يشتغل فوق، كاع في كل مكان عندك زوج مسؤول عليهم، أك مسؤول ما نشوفوش غير فوق وتحت راهي مخروبة، حتى تحت راهي كيف كيف إنسان ماشي غير يطلع راسه الفوق ويقول لا حتى من تحت، من تحت راهي مخروبة. ذلك الإنسان لو كان يتربوا على شرع الله، الكتاب، على السنة، على خوف الله، وخبينا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النشء، ورعاية النبي لهؤلاء النشء، لكان هذه الأمور كثيرة تغير. لكن هذا هو الزرع، وهذا الشيء اللي حصلنا بما كسبت أيدي الناس. قال يا غلام إني أعلمك كلمة، المقصود بالكلمة هنا الجملة، في لغة العرب عند العرب تطلق الكلمة ويراد بها الكلمة المفردة، وتطلق الكلمة وتراد بها الجملة. كي تقول واحد يقول لك كلمة، ماشي لازم تقول له كلمة واحدة، يجوز تقول له نقول لك كلمة وانت تقول له جملة، يجوز. يا أخي ربي قال في القرآن كلا إنها كلمة هو قائلها، وش المقصود؟ مقصود كلمة، ما قالش كلمة، قال جملة، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي قال له كلا إنها كلمة، هذه الجملة قاسمها ربي كلمة، وهذا يجوز عند العرب. إذا النبي قال له أعلمك كلمة، معليش مقصود بعلمك جمل ولا مجموعة كلمة، المهم ماشي كلمة، احنا مهم الكلمة تطلق في لغة العرب فقع عن الكلمة المفردة وتطلق على الجملة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذا لبيد ابن ربيعة شاعر صحابي كان في الجاهلية ثم في الإسلام، قال النبي أصدق كلمة قالها الشاعر هي كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كل شيء من غير دين الله ومن غير ربي كلش زائل باطل هالك، وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. مجميع حاجة حتى الدين ربي ومجميع حاجة ما عندها حتى علاقة مع الدين هالك زائلة غير نافعة ضارة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أمور اللي كانت تتعاون وتتعلق بذكر الله أو عالم أو متعلم. إذن النبي كي قال أصدق كلمة يقصد جملة. قال إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك. هذه هي الوصية الأولى والنصيحة الأولى من النصائح النبوية: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، كيف تحفظ ربك؟ تحفظ الله عز وجل بفعل بحفظ الأوامر فتفعلها، وحفظ النواهي فلا تتعداها، وحفظ الأخبار فتصدقه. هذا هو حفظ الله. ما تحفظش ربي ما أنت تحافظ على ربي، لا، الله عز وجل في غنى عنه. وش معنى حفظ الله؟ وش معنى احفظ الله؟ احفظ الله كاين أوامر ربي قال لك افعل، وعلى لسان رسوله كذلك افعل، وربي نهاك إما يعني في القرآن ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت عندك أوامر عليك أن تمتثلها وأن تفعلها. إذا فعلت الأوامر فقد أديت جزءا من حفظ الله، فقد حفظت ربك في بعض الأمور، حفظته في الأوامر. الشيء اللي قال لك ربي افعله فعلته ما تكاسلش. الشيء اللي قال لك ربي اتركه ولا تفعله، ولا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اتركه ولا تفعله، تركته. هذا كذلك من حفظ الله عز وجل. ولا جاتك أخبار في القرآن، ولا جاتك أخبار في السنة وحفظت ولا صدقت هذه الأخبار وما كذبتهاش ولا تكابر. إذا أديت هذه الأمور الثلاثة، فعلت الأوامر ولا حفظت الأوامر وحفظت النواهي وحفظت الأخبار، فقد حفظت ربك عز وجل. حققت احفظ الله، راك حفظت ربك عز وجل. كل حاجة في الكتاب، كل حاجة في السنة من أوامر، كل نهي في الكتاب، كل نهي في السنة، كل خبر في الكتاب، كل خبر في السنة، الأول تفعل الثاني تترك والثالث تصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلام ربي صدقا في الأخبار، أخبار كلها صادقة، وعدلا في الأحكام، الحلال والحرام، افعل لا تفعل كلها أحكام عدل، كلها أحكام عدل. احفظ الله يحفظ، الجزاء من جنس العمل. يحفظك الله بأحد حفظين: إما أن يحفظك في دنياك، يحفظك ربي عز وجل في صحتك، في بدنك، في سمعك، في بصرك، في عقلك، ويحفظ معك زوجتك، ويحفظ معك أولادك، ويحفظ لك ربما يتعدى النفع، ويحفظ لك والدك، لأنك حفظت الله عز وجل. فعلت الأوامر، تركت النواهي، صدقت الأخبار، ربي أعطاك الصحة والعافية. هاي لك ربي أعطاك الصحة والعافية ليك وللزوجة وللأبناء. وربما قلنا يتعدى النفع تلحق حتى الوالدين. نعم، لأن الإنسان بالصلاح دياله راح يتجاوز يعني نفسه إلى غيره. نعم، المرتبة الثانية وهي أفضل من المرتبة الأولى: إنسان إذا حفظ الله عز وجل راح يحفظ عليه ربي قلبه، يحفظ ربي قلبه من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب اللي حفظ ربي من الشبهات وحفظ ربي من فتنة الشبهات وحفظ ربي من فتنة الشهوات. وشنو هذه شبهات وشهوات؟ هذا هو المصيبة على القلب. شبهات ولا نبدأ بالشهوات. الشهوات تلقى الإنسان مقصر في حق الله، التقصير دياله يستغله إبليس، تقصير العبد راح يستغله إبليس. إبليس كل واحد يعطي له الشيء اللي ناسبه، إبليس عالم يستغله إبليس. إذا شاف العبد مقصر راح يكمل عليه ويفتح عليه باب الخمر، باب النساء، باب المخدرات، باب الشهوات، يقتل له قلبه بالشهوات. يترك الصلاة، ما يسجدش قراءة القرآن، يولي يسب الله، خلاص افتح عليه باب شهوات، قتل له قلبه بالشهوات. وعلاش؟ لأنه ما حفظش الله عز وجل، ما حفظش الأوامر، ما حفظش النواهي، ما صدقش الأخبار، ضعف له الإيمان، ضعف له حتى مات قلبه ولا مرض قلبه بفتنة الشهوات. وهذا سلاح من أسلحة إبليس. إذا جال العبد ولقاه إنسان لا طلب علم ولا أي شيء مثلا، ماذا يفعل؟ يجيه من باب الشهوات، يزين له فتنة الدنيا، فتنة النساء، المال الحرام، أشياء يغلق من هذا الباب. إذا كان إنسان يجتهد وعابد وزاهد يجيه من باب الشبهات، يفد له المستوى حتى ولا يزيد له أشياء حتى يطيحوا في البدعة. لذلك تلقاهم على طرفي ناقين، واحد غالق في الشهوات والتاني ما راهوش أفضل منه، طايح في الشبهات. إما تلقاه رافض شيعي مثلا، إما تلقاه خارجي، إما تلقاه معتزلي، إما تلقاه صوفي، وكلهم ولهذا الصوفي والخارجي هادو بدعة الشهوات، بدعة الشبهات، كلهم يقول لك أنا يعني كلهم يعتقد الديانة وكلهم يتعبد ربي، يقول لك أنا لا خمر لك ده لا يجوز لا يجوز. نعم حاجة مليحة، لكن الآن كيف شعبت ربي عز وجل؟ هل عبدت ربي؟ وكيف تعاملت مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقى صح ما يكذب، ما يشرب الخمر، ما يشوف النساء، تلقاه عليه الهدي الظاهر، لحية، قميص، صلاة، لكن القلب مريض بمرض ثاني، مرض أخطر من المرض الأول، مرض أخطر من المرض الأول. وعلاش أخطر؟ الأول اللي عنده في قلبه مرض الشهوة يعرف باللي راه في الخطر، وإنسان يستحي ويعلم في قرارات نفسه أنه راه على الباطل، ويطلب الدعاء من إخوانه المصلين ومن إخوانه المسلمين. الثاني يجهر ببدعته ويتدين الله ببدعته ويشيع بدعته وينشر بدعته ولا يخاف أحدا، يقول لك أنا على الحق. لذلك الثاني لا ترجو منه التوبة، ما تستناش منه يتوب إلا إذا تغمد ربي بالرحمة. بخلاف الأول، أوله على الباطل، الأول يستحي وعلى باله وشاو يدير، أما الثاني يضب يحسب أنه يحسن صنعا وهو على الضلالة. وعلاش الناس اللي تسب الصحابة يعتقدوا على الباطل لا يعتقدوا على الصواب؟ يتدين ربي بهذا الأمر. شوفوا الطقوس يراهم يديرهم الروافض، وشوفوا الأشياء هاد الدماء يتعبدوا بها ربي عز وجل، يتعبدوا بها ربي ويدعيوا الناس لمثل هذه الطقوس، أشياء ديانة. هؤلاء الصوفية الذين تحدثنا عنهم ديانة، معتزلة ديانة، الخوارج الذين يكفروا المسلمين بالكبيرة ومن ثم يقتلون بعض المسلمين ديانة، يدينون الله عز وجل ويتقربون إلى الله بدماء المسلمين. إذن هاي المصيبة، هذه هي المصيبة، الأول شهوة والثاني شبهة. إذا سلم لك ربي قلبك من فتنة الشهوة ومن فتنة الشبهة، خلاص قلبك قلب سليم. هو المقصود بقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يستعيد النبي الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن هذه هي أحفظ الله يحفظك المرتبة الثانية، والمرتبة الثانية أفضل من المرتبة الأولى، لأن الحياة حياة القلب والعيش عيش الآخرة. إنسان لو خير بين حياة القلب وحياة البدن العاقلة يخير حياة القلب، وش من فايدة جسد يمشي والقلب ميت؟ وش من فايدة؟ لكن معليش لك القلب حي، وربي ابتلى الإنسان فكان مقعدا مثلا، معليش هذا بلاء، المهم القلب حي. لكن الإنسان يتحرك ويمشي وينوض ويطلع ويحبط والقلب ميت، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يأكل يشرب يرقد ويفعل أشياء أخرى كالأنعام. بالعكس الأنعام تذكر الله، الأنعام تسبح الله عز وجل، الأنعام تستغفر الله، وهذا لا يعرف ربه. إذا الحياة حياة القلب، هذه الحياة الحقيقية، والعيش الحقيقي ما هوش عيش الدنيا. إذا مهما عاش في الدنيا سيفارق الدنيا لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، هذه هي الحياة الأبدية، وهذاك هو النعيم المقيم، نعيم الجنة. نعم، إذن احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله في هذه الأمور يحفظك في هذه الأمور. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، يعني يكون معك معية خاصة، معية نصر، معية تأييد، معية إحاطة. ما معنى الكلام؟ وقبل أن نجيب عن الكلام، المعية لا تنافي العلو ولا تنافي الاستواء على العرش. الله عز وجل في العلو، والله عز وجل مستوي على العرش، الرحمن على العرش استوى. خلاص الآن كي خاطبنا ربي وقول وهو معكم إن الله مع الذين اتقوا، هنا المعية، المعية معناتها معانا. المعية تنقسم إلى قسمين، كاين معية عامة هذه لكل الناس، وهي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معية علم ومعية قدرة. وش معنى هذا الكلام؟ ربي على السماوات على العرش مستوي، لكن ماشي معناتها كي مستوي على العرش معناتها راح تغيب عليه المعلومات، لا، مع كل المخلوقات بعلمه. يقول ربي وهو معكم أينما كنتم، معناه معكم بعلمه، يعلم ربي. احنا المهم تحدثنا عن هذه الأمور، معنا بعلمه، لأنه كتقول ربي معنا في كل مكان يستلزم، وحاشا لله أما ربي حتى في الأماكن القادرة، ماشي ربي في كل مكان غير في المسجد، معناتها ربي يكون حتى في الأماكن القادرة. أكرمكم الله وتعالى الله عن هذا علو كبير، الله عز وجل في بيت خالة، الله عز وجل في الأماكن القادرة، الله عز وجل في دول خالة على الملائكة، لا لا حاشا الله. ويستلزم التجزؤ أن ربي هنا، لا، ربي عز وجل استوى على العرش في العلو مع جميع المخلوقات بعلمه، يعلم أي صغيرة وكبيرة، مستوي على العرش بائن من خلقه معنا بعلمه. لكن هذه المعية، وعلاش كما المعية؟ هذه المعية في هذا الحديث معية غير هذه المعية. كاين ناس مؤمنين وكاين ناس متقين عندهم معية خاصة، ماهيش كما معية كاع الناس. وش معية خاصة؟ معناتها عندهم ربي معاهم بالنصر، ومعاهم بالتأييد، ومعاهم بالإحاطة. وقتاش ربي يكون معاك بالنصر وينصرك، ويكون معك بالتأييد ويأيدك، ويكون معك بالإحاطة ويحوطك؟ هنا إذا حفظت الله. أما إذا ما حفظتش الله، معك ربي بالعلم والقدرة كنتاكي قاع الناس، لكن الإنسان مليح يجيب معية أخرى لولا زائد الثانية أفضل منها، وهي معية إحاطة، معية النصر، كما قال ربي في القرآن إن الله مع المتقين. وعلاش قال ربي مع المتقين وعلى ما قال ربي إن الله مع الناس؟ قال إن الله مع المتقين إنسان يتقي ربي، ربي يحفظه، يعطي له معية زيادة عن الأولين، يحفظه، راح ينصره، راح يحوطه. إن الله مع الذين اتقوا، وعلاش؟ لأنهم اتقوا. قال لا تحزن إن الله معنا. وعلاش قال له إن الله معنا ما دام معنا بعلمه؟ وعلاش يعودها له؟ إن الله معنا معية خاصة، ما راهيش لكل الناس. ما دام حنا ما خايفين ربي وما دام السلاح نديرو هو في مرضات الله، اذا لا تحزن يا ابا بكر، ان الله معنا. معية تأييد ما تخافش، معية نصر ما تخافش، معية احاطه لن نصاب باذى. وكما كان الحال لن نصاب باذى. اذا المعيه معيه احفظ الله تجده تجاه. إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن به. إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت استعن بالله. هذه تطابق قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تطابق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إذا سألت فاسأل الله، إياك نستعين إذا استعنت فاستعن بالله. كيف هذا؟ سؤال الله دعاء، ودعاء الله عباد. كي تسأل ربي معناه دعيته، كي تسأل ربي شيء معناه دعيته، تساوي دعيته. إذا دعيت ربي راك حققت العبودية، كما جاء في السنن قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت اسأل ربي فيما لا يقدر عليه إلا هو. والله عز وجل يحب أن يسأل. إذا سألت اسأل الله عز وجل، بيده الأمور، وربي رغب في السؤال. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فإني بعيد، قال فإني قريب أرغب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أدعوني وش أكون بسنة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى اسألوا الله من فضله. إنسان يكون طماع في ربه عز وجل، لأن الله عز وجل إذا ما سألتوش راح يغضب. شيء عجيب، إذا ما سألتوش، مش إذا سألتو، إذا ما سألتوش راح يغضب. والعبد إذا سألتو راح يغضب. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من لم يسأل الله يغضب عليه، اللي ما يسألش ربي يغضب عليه. كما قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. ربي يغضب أكتش كي ما تسألوش، شغل تكبرت على ربي. أسأل ويعطيك خيري الدنيا والآخرة. إنسان تبقى يسأل العبد ويطمع في العبد، لكن يعجز أنه يسأل الله عز وجل. وربي هو اللي طلب منك أن تدعوه، أن تدعوه. من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله. ربي كي ما تسألوش يغضب، والعبد كي تسأله يغضب، كي تقول له أعطيني يغضب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الناس، أو ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا حبيت يحبك الناس ما تسألهمش، تسأل الناس يقولك الضوء يدور راسه. إنسان دير هكذا، إنسان بخيل شحيح ظالم جهول، هذا هو الإنسان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل في العبد الظلم والجهل، ومن بعد العلم والعدل طارئة. إنه كان ظلوما جهولا. إذا كان رب الناس اللي أحسن للناس ويحسن للناس ويتعرض للآدم من هذا الظالم الجهول، إذن المخلوقات يعني حدث ولا حرج. إذا ربي عز وجل يحب الذي يسأله. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت اسأل الله عز وجل وما تسألش غيره، ودعو الله يفتح عليك الله عز وجل من خزائن السماوات والأرض. وإذا استعنت فاستعن بالله. استعانة أنك تطلب العون، تطلب العون. إذا طلبت العون أطلب العون من الله. بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده مفاتيح كل شيء، إذا طلبت العون أطلب أطلب أطلب أطلب العون من الله عز وجل. أطلب العون من الله واسأل الله عز وجل. هنا سؤال، هل نفهم أنه لا يجوز أن نطلب العون من غير الله مطلقا أم يجوز؟ قضية سؤال غير الله وطلب العون من غير الله، هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المسألة اللي سألت وطلبت فيها العون لا يقدر عليها إلا الله، هنا لا يجوز، بل هو من الشرك أن تطلبها من غير. إذا كانت المسألة لا يقدر عليها إلا الله وحده لا شريك له، لا يجوز لنا أن نسأل أو أن نطلب الإعانة أو أن نستغيث بغير الله. إذا سألت سأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله وحده لا شريك له. مثلا إنسان ابتلى بعدم الأولاد ولا بعدم الذرية، ونسأل الله عز وجل أنه يعني اللي ما عندوش الأولاد ربي إن شاء الله يفتح عليه. إنسان اللي ابتلى ربي وما عندوش الأولاد وما عندوش الذرية، يسأل الله فقط. لا يجوز أن يذهب إلى كاهن ولا عظاف ولا إلى ضريح ولا مزار، ولا يطلب العون من ملك ولا من جن ولا من غائب. هذا كله من الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لا يعطي الذرية إلا الله عز وجل، لا يعطي الذرية إلا الله. لا تنذر ولا تستغيث ولا تستعيذ بمخلوق، لأنه لا يقدر على فعل شيء. لا تذهب إلى القبور، لا تذهب إلى الأضرحة، لا تقدم النذور، لا تقدم يعني الوعود وتقول يا سيدي فلان أعطيني الذرية وإن أعطيتني الذرية سأفعل كذا كذا كذا. لا، هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. والإنسان ما يقولش لا أنا ما قصدش، أنا على بالي باللي ربي، لكن هذا ولي صالح، هذا من فعل المشركين. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا قالوا الأولين، حتى الأولين تاني قالوا هكذا، على بالهم باللي ربي هو اللي يرزق وهو اللي يعطي واللي يحيي. قال لك لا، يعني ديروا الواسطة بيننا وبين ربي عز وجل، هادو الناس يقربونا. كيف نفس الحديث؟ ربي قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قارب. قارب معناتها تدعيه مباشرة، بلا ما تتخذ الوسائط وبلا ما تتخذ يعني الوكالات، ما توكل حتى واحد، ادعو لنفسي. والإنسان ما يقولش لا أنا لا أدعو لنفسي لأني كثير الذنوب والمعاصي. عندنا واحد راه أكثر منك ذنوبا ودعا ربي وربي استجاب له، إخي إبليس هو الأكثر ذنوبا، هاو قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال ربي وخاني ما تقبلش روحي، وخاني حتى على الأقل باش يعني نظلهم قاع، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إنسان إذا جاه إبليس وقال له لا أنت ما تدعوش الله عز وجل وأنت إنسان ظالم وكذا كذا، إبليس في حد ذاته هو شر وما استحاش ودعا ربي وربي أجاب دعاءه. إذا الإنسان ما يدخلش بالإسم هذا المدخل ويقول لا ثم أنت ما تدعوش الله عز وجل لأنك أنت كثير الذنوب كثير المعاصي، ما ليش؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما تقنطش، إنسان يروح لربي ويولي لربي، وكما جاه قراب الأرض خطايا يجيها يجيه بقرابها يعني يجيب له ربي بعد الاستغفار بشرط لا يشرك، يجيه ربي بقرابها يعني طاعة أو بقرابها يعني ثواب وثناء. إنسان إذا ما يعجش، إذا هذا الدعاء إذا كان لا يقدر عليه، هذه القضية إذا كان لا يقدر عليها إلا الله فلا يدعى إلى الله. كذلك مثلا قضية نزول المطر، مثلا قضية نزول المطر، إنسان يدعو الله فقط لا يذهب إلى الأولياء والصالحين ويقدم القرابين كما يقع في بعض المناطق ويتخذوا يعني العادات والتقاليد الجاهلية اللي فيها الشرك من أجل نزول المطر، من أجل يعني الفلاح يحتاج مناطق اللي فيها الأراضي الفلاحية، كيف مناطق اللي واحد الشركيات واحد البدعيات. لا، الإنسان يصلي صلاة الاستسقاء، أعطانا ربي هذا من فضله، ما أعطاناش ربي هذا من عدله، استسقينا وأعطانا ربي هذا من رحمته مش حقنا، وهذا من فضله ما عطاناش ربي هذا هو الاحسان، والله ما بنحكي ما داناش كي ولات غير في المطر. اذا هذه استسقي وعطانا بها ونعمه نحمدوه، ما عطاناش نحمدوه على كل بما كسبت ايدينا، كثرت الذنوب، كثرت المعاصي، الطغيان، ويزيد الانسان يعني يطلب يعني امور هكذا معليش يطلب، لكن اذا ما عطاناش ربي ما يتسخطش على ربي عز وجل. بما كسبت ايديكم، بما كسبت ايدينا على كل حال، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. شوفوا الزلزال، معليش نذكره، نفتحوا قوس ما عنده علاقه. شوفوا الزلزال اللي ضرب النيبال الان، الله اعلم خليت الحصيله في 7000 ربما 10000 ايه من ايه الله. الهات، شوفوا الصور، الهات، تاخذوا الهات يعبدوها من دون الله، الهات ربي طيحها، يعني هذو الناس ما عندهمش عقول. الهات، الهات، دوروا الصور وشوفوا الزلزال واش خلف من الخسائر. تشوفوا الهات كبار 28 متر 30 متر، ربي كيفاش طيحهم؟ انسان ما عندوش يعني عقل ويعاود يولي يعني يعبد ربي عز وجل. انسان يفكر لو كان جات هذه الهه بحق الدفع على روحه. طايحين الالهات لانه الناس عندهم الهندوسيه وعندهم البوذيه، 75% هندوس و10% بوذيه و2% الله المسلمين. كيفاش طاحوا الالهات وكيفاش تساقطوا؟ اقل شيء يولوا لعقلهم، يعني ما كانش يولوا الفرقه، يولي العقل. الهه تعبد من دون الله، ما تقدرش تدافع على الله، انسان يولي العقل. اذا هذه الامور الانسان يبتعد عليهم، الشركيات يتدبر، يتدبر ويبتعد. قلنا اذا كان الامر اذا لا يقضي عليه الا الله فلا يسال الا الله. اذا كان الامر هذا يقدر يعني ما راهوش النوع الاول، فإنه يشرع، لكن يستحب أن لا يسأل الإنسان إلا الله، لكن يشرع. مثلا إنسان يتوسط لك في أمر من الأمور، في قضية من القضايا، يتوسط لك يشفع لك. قال مثال عندك يعني قريب ولا كذا، عاجز عن ولا مريض ويحب دخول المستشفى، ولا عاجز عن تحصيل بعض الأمور وكذا، وانت تعرف باللي فلان بن فلان يقدر يشفع لك. قال صلى الله عليه وسلم اشفع تؤجر، قد يشفع لك، قد يجي لك على هذا المريض، قد يجيب لك هذا الدواء، قد كذا، قد يحصل لك أشياء. لا حرج أنك تطلب من هذا العبد، لأنه هذا الأمر ما هوش خاص بالله، العبد هذا الأمر يقدر عليه العبد. قال مثال كاش ما كان في المستشفى، كاش دواء مفقود، كاش قضية هكذا، المهم أمر تعاون خوك، كاش شفاعة، كاش يعني هكذا، هنا يجوز تروح تطلب من خوك وتسأله وتطلب منه الإعانة، ما هوش، لأنه هذه أمور ما هيش خاصة بالله. الأمور اللي خاصة بالله هنا كاين شرك، لكن هذه الأمور لا حرج أن العبد أن يطلبها من المخلوق. إذا في قضية إذا سألت تسأل الله، وإذا استعنت تستعين بالله، عدنا هذا التفصيل. قال واعلم، إذا سألت تسأل الله، إذا استعنت تستعين بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، سلام، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أي ضرر لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه قضية من قضايا القدر، قضية القدر، والإيمان بالقدر هو من الأصول، ولا أصل من أصول الإيمان الستة اللي جت في حديث جبريل، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يوصي النبي بن عباس ويخبر النبي بن عباس أن الأمة مهما اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله، قد كتبه الله لك. إذا اجتمعت الأمة وكما جاء في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير السماوات الأرض قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، خلاص كل سبق به القادر. إذا حب واحد ينفع أخوه بحاجة ما قدرهاش ربه، لو كان تجتمع هنا في قوله واعلم أن الأمة، المقصود بالأمة هي أمة الدعوة، ما هيش أمة الإجابة. الأمة تنقسم إلى قسمين، عندنا أمة الإجابة وأمة الدعوة. وشنو هي أمة الإجابة؟ أمة الإجابة معناها المسلمين اللي استجبوا للنبي، يسموهم أمة الدعوة. أمة الإجابة يسموهم أمة الإجابة اللي استجبوا للنبي المسلمين، واسمهم أمة الإجابة. أمة الدعوة الناس يدخل فيهم الكافر المسلم، جميع اللي بعت جميع الذين أمر النبي أن يبلغهم. الآن الكرة الأرضية كلها أمة دعوة، المسلمون أمة إجابة. هناك قال النبي واعلم أن الأمة، مقصود الدعوة والإجابة قاعد يدخل. كيقولوا الدعوة والإجابة لاش قاعد تدخل، لأنه حتى أصحاب الإجابة دعاهم النبي فأجابوا. المقصود لو كان تجتمع قاع المخلوقات، كل المخلوقات على أن ينفعوا أحدا من الخلائق بأمر لن يتمكن إلا إذا قدره الله عليه مسبقا. النبي صلى الله عليه وسلم عم أبو طالب لما كان يحتضن قال قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، لكن سبق في علم الله وسبق القادر، وما راهوش ظلما نحن نسأل خذنا فيها أكثر من مرة، سبق القادر أن أبا طالب من الأشقياء لا من السعداء. سبقت الكتابة. لماذا كذا؟ احنا حدثنا أكثر من مرة حديث جبريل وفي المعت الاعتقاد حدثنا عن القادر بالتفصيل. خلاص كتب شقيا بما كسبت يداه وليس ظلما من الله عز وجل. إذا حب النبي، والنبي ما يعلمش القادر لا شك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي سبب أراد أن يدخل عمه الجنة بكلمة لا إله إلا الله، لكن ما قدر النبي أن يفع عمه بشيء لم يقدره الله عليه وشيء لم يكتبه الله عليه. إبراهيم عليه السلام أراد أن يفع والده يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي بشيء لم يقدره الله عليه، فكان الجزاء جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه. إذا اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء تفقوا كلهم، أنت أحتموت ولا عندك موت خطير، اتفقوا كلهم جروا بيك دوك الأحسن مستشفى في الكرة الأرضية وأحسن طبيب في العالم وأحسن دواء وأحسن أخصائيين وأحسن الأجهزة وأفضل الأجهزة، قدر لك ربي تموت تموت فادك فادك لاص. لو اجتمع على أن ينفع بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. واكس اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. اجتمعت كل الكرة الأرضية على إيصال الضر الجن والإنس لفلان ابن فلان، لن يتمكنوا ما دام لم يقدره الله، لا جديد في القدر. خلاص قصص كثيرة. أو إبراهيم عليه السلام خلاص تمكنوا منه ووضعوه في نار النار، لكن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لم يريد الله به الضر. اجتمعوا خلاص وشدوه ومسكوه ودخلوه في النار، خلاص قالوا خلاص نلنا منه، كوني بردا وسلاما على إبراهيم يخرج منها سالما وعافا. اجتمع إخوة يوسف وأرادوا أن يؤذوه، أخرجه الله وصيره ملكا. أراد فرعون بقومه وبعدته وعتاده وجنوده أن يقضي على كما قال هما شذمة قليلون، حب يقضي على الشذمة شوية عباد جماعة معهم شوية كذا ضعاف مكان ولد، وهو بالعدة والعتاد بالخيل ومعه إبليس وقوي قال خلاص كاين البحر كاين فرعون، اي قانون هلك يقضى ربك اللي خلق البحر جعلوا فرقتين قسموا على زوج، كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. يجوز موسى عليه السلام بصحابه يلحق فرعون وصحابه، يقضى ربك ويأمر ربك البحر يعاود يولي كما كان ويروحك لقضايا ربانيه. يعني الإنسان هادو أشياء لو اجتمعوا على أن يضر بشيء، حبوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحبوا يؤذيوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يبكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكين. تفهموا وقالوا خلاص نربطوه يثبتوك قتلوه ولا نخرجوه، يعني نديروا حاجة واتفقوا. وجاهم رجل هو إبليس في صورة رجل، قالوا الحل في محمد أن ترسلوا شباب قريش فيضربوه، يعني ضربة رجل واحد بالسيوف فيتفرق دمه في العرب. ما تقدرش الآن مقسم القصاص الآن طالب قال على القبائل بالقصاص اتفقوا، قال لك جا الشيطان في صوت شيخ شافهم يتفقوا كيفاش يديروا لهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم نعطيكم راي، كل واحد من الشباب يجيب سيف، كل شاب من قبيلة، لأنه كنت قتلوا قبيلة واحدة راح تولي القصاص وتولي أمور وتولي مشاكل، يجيبوا عليهم الحق. قبيلة النبي يجيبوا الحق على القبيلة الثانية. قالوا لا، أعطاهم فكرة إبليسية. وشنو هي؟ كل واحد يخرج واحد من القبيلة يجيب السيف يضرب محمد ضربة رجل واحد يتفرق دمه في العرب. الآن قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم شحال راح طالب قاعد قبائل بالقصاص؟ ما تقدرش. شحال من قبيلة قاعد تقول لهم خلاص يلقاو روحهم وحدهم يستفتوا ويركعوا، لكن هما أرادوا شيئا وربي أراد شيئا آخر. ما ماتش النبي صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدعوة دي، حتى دانت له العرب، وحتى أسلم الكفار، وحتى فتحت له مكة. إذن اعلم يعني لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولله المثل الأعلى، إنسان كي يكمل حاجة يفض القلم كي يكتب شيء، ولله المثل الأعلى كي يكتب شيء يغلق القلم خلاص جفت الأقلام، يتغلق القلم يتغلق الصحف نشفه خلاص ما يعاودش يولي. خلاص ربك عز وجل القضية محسومة قبل أن يخلق السماوات والأرض كتابة 50,000 سنة. يعني ما يش أم واحد شهر اللي فات ولا عند ميلاد النبي ولا قبل ميلاد النبي بسنة ولا سنتين. هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كتب الله مقادير السماوات والأرض ب50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذا الأمور خلاص وفعت الأقلام وجفت الصحف، تبقى رواية ثانية فيها فوائد ثانية. هذه إن شاء الله تكون موضوع الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.